صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ الآخوند رحمة الله عليه قال شوي خل نحكي عن من؟ عن أنه ما هي أدلة في القرآن؟ احنا كنخوا أدلة دليل نخترنا الوجدان والمؤيد الشيرازي، لكنه ماذا أدلة القوم ما هي على أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته؟ يقول قدس القوم هواية ذكروا أدلة هواية حشوا كل الحكي يعني أحكي فيها يعني أدلتهم كلها أجيبها وأي زحمة. هذا راح أذكر لك فرد دليل الذي هو كالأم لبقية كالأصل يعني بحيث بقية الأدلة في الحقيقة من حيث الروح ترجع إليه فكلها تقريبا عليكم السلام ورحمة الله تقريبا راجعة إليه. طب يلا استمي خالف هذا الدليل ما هو الذي هو كالأم فالأصل الذي بقية الأدلة ترجع إليه؟ هذا دليل أبي الحسن البصري ومحصله أن يقال إذا وجب الحج هذا الدليل موجود في باب 11 إذا فرد واحد قاري هناك الفاضل المقدار بمناسبة يذكر مقدمة الواجب واجبة بمناسبة فالمقصود يستدل على وجوب المقدمة بهذا الدليل ينقله. فالآن ماذا راح أثر هذا الدليل؟ نقول إذا وجب الحج صار الحج واجب صارت استطاعة والحج صار واجب إذا السفر ما صار واجب ما أنت تقول سفر غير نستدل على وجوب المقدمة. نقول إذا السفر ما صار واجب احنا نقول لازم يصير واجب وإذا ما صار واجب فحينئذ معناه يجوز أن أتركه موهتي ولا موهتي إذا ما صار واجب معناه يجوز أترك السفر فأنا أترك السفر يجوز ونجي نبعد أنا ويكون فعلت بعد يجوز وحينئذ خب أسأل هذا السؤال أنه وجوب الحج يبقى يسقط جاوبني الله ها إذا قلت على أنه يبقى تكليف ما لا يطاق هذا تكليف ما لا يطاق ليش تكليف ما لا يطاق؟ لأن بالتالي إذا المقدمة جاز بأن أتركها وتركتها إذا الحج راد يبقى وجوبا هذا معناه تكليف ما لا يطاق. شو تقول حينئذ؟ شو نقول؟ باء يسقط الوجوب؟ سمعنا ذلك على أن وجوب الحج راح يصير مشروط عليكم السلام ورحمة الله. يعني وجوب الحج راح يصير مشروط بمن؟ أصل الوجوب مشروط بمن؟ بالسفر. يعني من سافر يجي وجوب في حقه. ومن لم يسافر راجي بعد يسالف لا وجوب في حقي يعني راح يصير واجب مشروط وهذا باطل بلا اشكال لان وجوب الحج بالنسبه للسفر شنو مطلق اصل وجوب الحج بالنسبه للسفر مطلق وجوب الحج لم يقيد لمن سافر وإلا إذا مقيد من سافر شكلنا إحنا لم نسافر أن نقعد هنا يعني وجوب ماكو علينا فالخلاصة إذا ردنا نقول يسقط وجوب الحج لما ما أسافر، هذا معناه وجوب الحج مشروط في من السفر، يعني راح يصير واجب مشروط بالنسبة للسفر، راح يصير واجب مشروط وجوب الحج بالنسبة للسفر راح يصير واجب مشروط. وهذا قلت المفروض، مفروض أنه واجب مطلق. فكل الاحتمالين إذن باطل. فالصحيح يكون شو نقول؟ أنه السفر واجب. فالخلاصة إذا وجب الحج، بعد أكرر ترى بعد، لازم نقول السفر يصير واجب، لأن إذا السفر ما صار واجب فيجوز تركه. هاي كلمة فيجوز تركه أريد تلتفت لها، كلمة فيجوز تركه أريدا، عليكم السلام ورحمة الله، كلمة فيجوز تركه أريدا ماذا تلتفت لها؟ إذا لم، إذا وجد الحج احنا نقول السفر يصير واجب، إذا لم يجد السفر فيجوز تركه. هاي فيجوز تركه أعكد التفت لها زين. وحينئذ، وحينئذ إذا جاء ترك السفر وإذن أنا وياك قعدنا نسولف قلنا فوجوب الحج يبقى ويسقط إن بقى تكليف ما لا يطاق، إن سقط معناه وجوب الحج مشروط فيه من دون سافر، مع أن وجوب الحج ما مشروط في السفر مطلق من ناحية السفر. هذا دليل أبي الحسن البصري، استدل بهذا الدليل. نطبق هالمقدار وبعدين نشوف كلام الآخر بشلون. ولا بأس بذكر الاستدلال، علينا الاستدلال على وجوب المقدمة، استدلال نذكر على وجوب المقدمة غير اللي احنا دليل اذكرنا، لا ترى الدليل احنا نذكره عن القوم، لكن يا دليل نذكره يا دليل، وهم أدلتهم هواية، قلنا نذكر الدليل الذي هو كالأم أصل لغيره، يعني غيره من بقية الأدلة ترجع من حيث الروح. بقية أدلة القوم تقريبا مرتشي، لكن هذا هو أوجه مرتب أحسن إيه، وللبقية تقريبا هم ناظر إلى هذا الدليل الذي هو كان أصل لغيره، لغيره من الأدلة، هو أصلا كالأم لغيره. لا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كان أصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات. أقول هاي مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات، بيان علما، بيان علما للغير الذي هو كان أصل لغيره، يا غير غير من الأدلة الذي ذكرها الأفاضل من الاستدلالات. صح، هذا الذي هو كان أصل لغيره يا هو دليل من، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري. إيش قال؟ هيك قال، وهو أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. هاي لجاز تركها، بالله التفت لها، هم أأكد هاي واحد. والشيء الثاني الذي أريد تلتفت له هذا، وحينئذ، وحينئذ شنو معناها هاي وحينئذ؟ أنت أريد تلتفت لها، تبني أشياء اثنين أريدهم. وحينئذ يعني شنو معنى؟ يعني ظاهر العبارة وحين جواز التفت، فإن بقي الواجب على وجوبه، وجوب الحج بقي، يلزم التكليف ما لا يطاق. وإلا إذا فقط وجوبه إيش يلزم؟ عليكم السلام ورحمة الله. وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا، يعني وجوب الحج الذي واجب مطلق كان بالنسبة للسفر راح يخرج، واجب مطلق كان يخرج عن كون ماذا واجب، يعني أصلا يسقط وجوبه مو واجب، أو تقول بالتالي يصير واجب مشروط فيما نفس الشيء، يقول يسقط وجوبه يعني الشرط ما حصل، لو تقول راح يصير واجب مشروط يعني وجوب الحج مشروط فيما بالسفر، فإذا ما حصل السفر يعني يسقط وجوبه راح ما يصير واجب هذا. لا من هو جاء ترك المقدمة يا لا. فإذا جاء ترك المقدمة يعني أنا أما أتركه وأجي هنا أقعد أسرب جدار وأسولي. فإذا تقول لي شيخنا الحد واجب عليه المقدمة ولا جاء ترك يجوز لي يعني أقعد يا لا. يجوز لي هنا أقعد يا لا. فإذا تقول لي على أن الحد واجب عليك هذا تكليف ما لا يطاق بعد لأنه عن السفر ما جاهد. فشلون حينئذ مع عدم الإتيان بالمقدمة التكليف بالحج بالمقدمة يكون تكليفا بما لا يطاق. قلت ليش يعني بناءكم ما يصير تكليف بما لا يطاق؟ قلت ليش بعدكم بما لا يطاق؟ لأنه إذا أنا إهنانة شلون أقدر أحج حول الكعبة أطوفا؟ ها يعني اتفاق ها خوف خليها السحر زين. اذا هذا الدليل ماذا انتهى الثاني الان خلينا نشوف جواب الاخند شلون. جواب الاخند تخلينا نشوفه بالله شلون. الاخند يقول اول انا ادخل اصلاحين على هذا الدليل يحتاج الى اصلاحين. اذا صلحت بعد اصلاحه اجي ارد الاصلاح الاول هذا انه ايش قال هو؟ قال لو لم يجد السفر لجاز. اذا مواجب السفر شو يصير السفر اذا مواجب جائز يعني شنو معنى جائز يعني شنو جائز يعني مباح معنى جائز يعني مباح هذا معنى. فاذا هذا معنى ملازمه ما اكل هذا باطل. لو لم يجد السفر يصير مباح ليش ملازمه ما اكل مو إلا مباح قد يكون شنو مستحب. عدم وجوب السفر ما يستلزم ماذا أن يصير السفر يعني إذا هذا السفر ما بيوجوب إذا ما بيوجوب مو لازم على أن يصير مباح. إذا ما بيوجوب قد مباح قد شنو قد مكروه قد شنو فإذا على هذا الأساس ما يلزم من عدم وجوب السفر أن يكون مباح. فإذا نقول لابد مقصودة لجازة تركه جازة مو بمعنى الإباحة يصير مباح جازة يعني بلي يعني مو حرام هذا مقصودة يعني ما ممنوع عدم المنع مقصودة من الجواب يعني عدم المنع يعني إذا السفر مو واجب إذا تركه كيف يصير تركه تركه ما يريد يقول مباح إباحة بالمعنى الآخر لا يعني يريد يقول جائز تركه يعني ما لم يوقف من تركه يعني مو حرام تركه ايش يريد يقول مو ممنوع من تركه يسموه ممنوع من تركه اما لأجل انه هو ماذا السفر شنو مباح بالمعنى الأخص لا لأجل انه مكروه لا لأجل انه ماذا بالتالي تركه بعكس ما ممنوع منه. فاذا على هذا الاساس لابد نقول مقصودة من الجواب مو الإباحة بالمعنى الأخص وإنما مقصودة من الجواز شنو ملجازة يعني لما منع من تركه لا كان ممنوع من تركه يعني تركه مو حرام. هذا الإصلاح الأول. الإصلاح الثاني الإصلاح الثاني أنه إيش قال صاحبنا قال لو لم يجب السفر لجاز تركه وحينئذ. وحينئذ يعني شنو وحينئذ فسر لي وحينئذ حينئذ يعني شنو وحينئذ يعني حين جواز الترك هذا المقصود هذا المقصود. اذا هذا المقصود فهذا باطل. ليش باطل؟ لان افترض السفر مو واجب سفر مو واجب لكن جمت انا اتيت به مو واجب لكن اتيت به معنى مواجب يعني مو معنى ما اجيبه معنى مواجب يعني مو لازم اجيبه. فافترض على انه ماذا تركه كان جائز لكنه انا جبته. شلون الماي تركه جائز لكن يمكن انسان يجيبه فجبت السفر. فيلزم حينئذ ذم المحذورين اخذ ذم المحذورين لو تكليف ما لا يطاق لو ضرورة الحج واجب مشروع مع انه مطلق يصير مشروع يلزم احد من المحذورين اذا جبت السفر. هو جائز تركه لكن جبته محذور ماكو. فاذا لابد نفسر كلمة حينئذ حين مصدر. كلمة حين مصدر يا ولا المضاف اليه شنو شنو فسره؟ وحينئذ. هاي اذ اذ شنو فسره؟ وحينئذ. المضاف اليه يكون شنو؟ مو وحين جواز الترك. يعني ايش يكون مفسره؟ وحين جواز الترك مع الترك. يعني وحين جواز الترك والمفروض من فعله ما ترك. واما اذا افترضنا مجرد جواز الترك لكن ما تقعد لما يسولف ويشرب جداره روح سافر فما ينزل محذوره. هذا الاصلاح الثاني. اذا الاصلاح الاول يكون نقول على انه ماذا مقصود لجاز تركه مقصود من الجواز ماذا مو الاباحه بالمعنى الاخص مقصود ماذا الاباحه بالمعنى الاعم. اباحه بالمعنى العام شنو اباحه بالمعنى العام؟ الذي يشمل ماذا؟ حتى الكراهه وحتى ما ادري المستحق. وثانيا نقول مقصود من المضاف اليه لما قال حين وحينئذ. حين مضاف الى شيء. حينئذ إذ مضاف إليه. هاي إذ إذن. هاي إذ هذا المضاف إليه شو مفسره؟ ما مفسره بجواز الترك فقط. لا مفسره ديما بجواز الترك مع الترك بالفعل. حتى يلزم أحد ذن المحذورة. بعد ذن الإصلاحي نجي نجاوب. خنشوف والله شلون خنطبق. يقول. وفيه بعد في هذا الدليل يرد عليه بعد اصلاحه باعزم من اصلاحين. هذا الاصلاح الاول بعد اصلاح هذا الدليل شلون نفلحه؟ بارادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية ده التعبير كبير من التالي في الشرط. هو هذا يصعب عليك. هي اقول كم شرطية هو هذا الدليل مركب من كم شرطية؟ الشرطية الاولى هذه الشرطية الاولى لو لم يجب المقدمة لجاز تركه. هاي الشرطية الاولى. التالي فيها التالي التالي يا هو التالي لجاز تركه. فنقول المقصود من جاز تركه الذي هو التالي في الشرطية الأولى يكون فسر جاز بمعنى أنه ماذا؟ لو لم تجب لجازة يعني لما أنه نعت منها شرعا يعني ما صارت حرام يعني بالتالي بني ليس مباحة لو أنه مكروه لو أنه مستعد مفسر. الجواز مفسر بمعنى إباحة بمعنى مفسر بمعنى عدم المنع يعني لما كنت ممنوعا من الترك ومفسر بالجواز بمعنى أخر بمعنى الإباحة ولا ملازم الماضي لا الإباحة الشرعية لا تفسر الجواز بالإباحة الشرعية. ليه؟ وإلا كانت الملازمة واضحة واضحة بطلان ملازمة دائما لو لم تجب لجاز يعني لأبيحة ملازمة واضحة. إذا مواجه المقدم السفر إذا مواجه معنى مباح بمعنى الخصوصي ولا مكره ولا مستحب. الإصلاح الثاني. الإصلاح الثاني راح نجي يكون نقول على أن وحين إذن نفسر إذن يعني بينا نفسر وحين إذن مو وحين جواز الترك من دون ترك يعني وحين جواز الترك مع الترك بالفعل. لذلك قال وإرادة الترك أما أضيف إليه الظرف. الظرف أقول شنو الظرف؟ استفتل هاي العبارة خاف صعبة تصير عليك. الظرف شنو هو الظرف؟ الظرف هو ماذا؟ حين. وحين وحين إذ ما هو الشيء الذي أضيف إليه الظرف؟ يعني أضيف إليه. أضيف إليه يعني شنو أضيف إليه؟ أضيف إليه يعني شنو بالله فسر أضيف إليه؟ يعني مضاف إليه بعد. أضيف إليه مو المضاف إليه ولا الذي أضيف إليه ماذا أضيف إليه؟ الظرف. حين كلمة حين أضيفت علما، أضيفت علما إليه إلى المضاف إليه، أضيفت كلمة حين علما إلى المضاف إليه، فهذا الذي أضيف إليه كلمة حين وهو المضاف إليه يكون من دون المقصود من عدة شنو. وحين إذن، إذن الذي هو المضاف إليه الذي أضيف إليه كلمة حين يكون انفجر بينا مو من جواز الترتقى بالترق، جواز الترقى الترق في الفحل. شو صعب بالألفاظ، بالألفاظ صعب ماذا العبارة وإرادة الترك أن أضيف إليه الظرف، يعني من المضاف إليه الذي أضيف إليه الظرف وهو كلمة حين، ذاك الذي أضيف إليه كلمة حين وهو إذن. إذن تقول ما أدري إذن، هذا الذي أضيف المضاف إليه الذي أضيف إليه كلمة حين يكون انتصر إذن، انتصر ديما وحين يعني شنو، حين إذن يعني حين ما جواز الترك، حين جواز الترك مع الترك بالفعل. لذلك إرادة الترك يكون الريد من المضاف إليه الترك لا نفس الجواز، مو يعني وحين بحين جواز الترك من دون ترك بالفعل ما يفيد. وإلا شنو إلا يعني لو كان المقصود جواز الترك فقط، يعني وحين إذن حين جواز الترك للترك الفعلي فمجرد الجواز بدون الترك يجوز ترك السفر. لكن أنا سافرت ويا القافلة ورحت ووصلت المكة المكرمة لا يكاد يتوهم أنه يلزم أحد المحذورين، يكتلف ما لا يطاق، لو سقوط فيرورة الواجب المشروط واجب مطلق لا ما مطلق مشروط يصير، أو تقول يسقط وجوبة نفس الشيء قلي ما ينسى، لا يكاد يتوهم صدق القضية، صدق القضية بلي الشرطية الثانية يعني مهمة بالمحذورين والمذكورة المحذورين ذلك مهمة في الشرطية الثانية يقول وإلا يعني إذا قلنا وحين هذا يعني حين جواز الترك من دون ترك فعلي بمجرد هذا ما يلزم صدقا محذورين فيما في الشرطية الثانية وإلا لا يكاد يلزم صدق القضية يا قضية يا قضية الشرطية هي الثانية، الشرطية الثانية إعرابها شيف إعرابها إعرابها شيف إعرابها أريد أبين لك يعني المعنى أيضا أقول لك شنو بدل الصيد منين بدل منين من القضية وإلا لا يكاد يلزم صدق القضية يعني يا قضية قصدنا اللي هي بدل بعض الشرطية الثانية خب انتهى الإصلاحان انتهى الإصلاحان هسه الآن راح نجاوب الآن راح نجاوب بالله شوف الجواب شنو شلون يلا نقول له شو كرر بالله دليلك خل نشوف دليلك شنو بعد الإصلاحين خل نشوف دليلك شنو يلا حتى نهدمه ها دليلي هذا كان أنه إذا ما يجب الصفاء وما جبت آن السفر يجوز ترك وما جبت يجوز ترك وما جبت إيش يلزم قلنا إيش يلزم قلنا يلزم قلنا إما إذا السفر إذا الحج وجوبه باقي إيش يلزم تكليف بما لا يطاق وإذا فرض على أن وجوب الحج ما باقي ففي مثل هذه الحالة شنقول يلازم ذلك إذا وجوب الحج ما باقي يعني معناه وجوب الحج راح يصير ماذا ساقط يعني مشروط بالسفر إذا سفر ما أكون فيسقط يصير واجب مشروط فوجوبه يسقط إذا ما حصل الشرط. إحنا شوف شنجاو نقول يسقط نختار يعني شنو يسقط لكن نقول يسقط مسقطات الامر ذاك اليوم بيناها مسقطات الامر مثل صلي بمن يسقط المسقط الاول شنو الامتثال امتثال يعني شنو امتثال يعني هو عاقب اقول اقول الله اكبر واذا صليت بعد انت يسقط الامر المسقط الثاني شنو العصيان عصيان يعني شنو عصيان ما اصلي ما اصلي ما اصلي ما اصلي الى ان يخرج الوطن الأمر يسقط، لكن هذا يسموه سقوطا بالعصيان. بس مو معنى ترى سقوط يعني معنى مو معاقل. قد واحد يتصور يقول شيخنا شلون يسقط يعني هذا مو معاقل هذا راح يصير. أقول لك سقوط يعني شنو معناه؟ سقوط بالعصيان يعني الأمر يزيل لأجل عصيته وقته بعد انتهى، لكن مو معنى أنا معاقل أنت لا عاصي بذل العصيان يسقط فمعاقبة بالتالي. احنا نريد نقول موردنا من هالقبيل، نريد نقول يدي ما يسافر عمر السفر مو واجب شرعا. اذا ما سافرت واجيت صار بناءك تقعد هناك وتقوم تسولف ويانا، تجيب سوالف من هنا وهنا، فوجوب الحج يسقط. نقول ما يبقى يسقط، لكن هذا يسقط بسبب العصيان. ليش يسقط بسبب العصيان؟ انت معاقل بس ليش يسقط بسبب العصيان؟ ليش انا سويت؟ ليش يسقط بسبب العصيان؟ لان كان يمكنك تحج وما حجيت، يمكنك ان تحج او عمدن. شلون ذاك يمكن ان يصلي او عمدا ما يصلي الان الوقت ينتهي؟ الوجوب يسقط بسبب العصيان فيصير معاقب. ايه ما هم نفس الشيء نقول؟ نقول على انه انت القافله لما قعدت تطلع وتجي تقعد يمنا الثالث، صحيح السفر مو واجب، لكن هو ما قالوا السفر حرام، مو واجب بس تقدر تروح. فلما تجي تقعد يمنين وتقوم السالف وما تحج، في مثل هذه الحالة حينئذ يسقط الأمر. لكن هذا سقوط شو نسمي؟ عصياني بسبب العصيان. كان يمكنك امتثال، كان يمكنك يومين مثلك، يلا يمكن يا علاء بل اخوة يمكن. ليش يمكن؟ لان بالتالي السفر اذا مو واجب مو معنى حرام، فيمكنك حينئذ تركب على الدابة وتروح، والعقل هم ما تيرجدك يقول لك عيشيخنا روح من العسل حتى تدرك الحج، افرض مو واجب شرعا. لكن انا من معانا العقل اقول لك روح ارشاد يلا روح حتى تحصل الحج. فكان يمكنك تحج وتجيب المقدمة وتحج، والعقل كان يرجدك وانت ما جبت، فيسقط الوجوب بسبب العصيان. بل لو فرض شو وقت مثل عاصم، لو فرض سماحة العقل وسماحة الشرق اثنيناتهم كانوا يقولوا لك شنو؟ يجوز ان تترك الحج. فما أكون عاصي، فما أكون عاصي إذا العقل يقول لي إيه أقعد أشرب سولف ويا الجماعة، والشرع ما تقول لي ماذا مباح جائز لك شرعا. فإذا الشرع يقول جائز والعقل يقول ماذا جائز، فترك الحج حينئذ لا يكون بسبب عاصي بعد ما أكون. لا قبل ما أترك المقدمة، الآن في القافلة تطلع، إذا ضرب على أن العقل يقول لي شيخنا جائز لك ترك الحج مباح على إيه مباح جائز ما يخالف، والعقل أن يقول جائز، صحيح ترك الحج بعد ما يكون عصياني. بالتالي ترك الحج يعني سقوط الأمر ما يكون بسبب العصيان، بالتالي يقول هذا ما يكون ترك الحج بعد، بالتالي سقوط الأمر عن الحج ما يكون بسبب العصيان. لكن احنا هذا ما نسلمه، هذا ما نسلمه، يا هذا ما نسلمه، يا هذا ما نسلمه. ان الشارع والعقل في يقول انه يجوز لك تترك الحج، يعني الشرطية الاولى شنو هي؟ كانت الشرطية الاولى لو لم يجب الحج. ما نسلم لو لم يجب لجاز عقلا ولجاز ماذا شرعا. لا هذا ما نسلمه. اذا قصدك من لجازة يعني لجازة عقلا وشرعا هاي الشرطية الاولى ما نسلمها. لا نقول اذا مو واجب السفر شرعا فيمكن عقلا نقول واجب من باب الاساس. وشرعا شنو؟ وشرعا شنو اذا مو واجب الحج؟ اذا ماذا؟ اذا ماذا؟ اذا ماذا؟ اذا السفر اذا صار حد اشتباه. اذا السفر مو واجب شرعا اذا ايش يصير السفر محكوم شرعا بماذا؟ نقول ما محكوم بحكم ابدا ابدا ابدا. يعني لا محكوم بالوجود، لا محكوم بالاباحه، لا محكوم اصلا، ما محكوم بشيء. اكتفى الشارع بحكم عقلي. شكو بي. فاذا على هذا الاساس ماذا؟ هذا الدليل يكون باطل. خلص بدل اخنت انتهى افهرس الكيا خاف شوي دقيق افهرسه. الاخنت الخلاصة يقول على انه انت قلت اذا جاز ترك السفر او ما سافرت امر الحاج يسقط. امر الحج يسقط او انه ماذا؟ باقي. فاحنا شو نقول؟ نختار ياشق. ما نقول باقي حتى تقول تكليف ما لا يطاع. نقول يسقط. ولكن نقول يسقط سقوط عصياني. يعني كان ينكمك تحج وما عدتها سقوط عصياني معاقل. ليش عصياني؟ لان عمره الحج مواجب السفر مواجب شرعا. لكن العقل شو يقول؟ يقول الشارع قال لك مواجب لكن ما قال لك على انه حرام عليك السفر. اركب بالعجل او لحق. فالعقل ارشادا يحكم على انه يكون سفر. فاذا ما رعد يمكن الحج ما رعد فهذا سقوط الامر الحج يصير سقوط عصياني تصير معاقل. شكو بي. ما بي محذور. سقوط الامر يسبب العصيان لا محذور فيه. واذا فرض انه قائل قال اذا لم يجد السفر فيجوز ترك الشرع وعقلا. بل اذا جاز تركه شرعا وعقلا صحيح سقوط الحج يصير بعد بسبب العصيان مو عاصيان. لان يعني عقلا يجوز تركه وشرعا يجوز. لكن هذا ما نسلمه. الشرطيه الاولى ما نسلمه. الملازمه في الشرطيه الاولى ما نسلمه. انه لو لم يجد لجاز تركه هم شرعا هم عقلا هذا ما نسلمه. نقول عقلا العقل يرشد الى وجوب الاتيان به. شرعا اصلا ما نحكم بحكمه. لا واجب السفر ولا مستحب ولا مكروه ولا اصلا ما نحكم بشيء. يكتفي الشارع بحكم العقل والعقل يقول شيخ نجيبه حتى تدرك الحج. فاذا ما جبت السفر وما ادركت الحج يسقط وجوب الحج لكن سقوط عصياني وهذا لا محذور فيه. نطبق العبارة. يقول قدس سره ما لا يخفى. ما لا يخفى اعرابها شي يصير ما لا يخفى يصير مبتدا والخبر ياهو وفيه بعد اصلاحه بهذين الاصلاح ماذا فيه فيه ما لا يخفى. هذا الرد. شلون ما لا يخفى؟ يقول فان الترك يعني ترك السفر بمجرد عدم المنع شرعا. افرض هذا ما ممنوع من السفر شرعا لان فسرنا الجواز بمعنى عدم المنع. لذلك جاب عدم المنع ما جاب الجواز. من تفهيم تقول عن يولا فان الترك يعني ترك الحج ترك السفر بمجرد كون ما ممنوع منه لا يوجب صدق احدى الشرطيتين ولا يعني بعبارة احدى الشرطيتين. يعني شنو احدى الشرطيتين؟ يعني اما تدريب ما لا يطاق واما سقوط الواجب ولا يلزم على التفسير. هذا يجي ولا يلزم احد المحذورين. ليش هذا؟ يقول فانه قاعد يبين وان لم يبق له وجوب معه. يعني مع ترك السفر نقول وجوب ما يبقى لكن نقول بسبب العصيان. الا انه كان ذلك بالعصيان. ليش بالعصيان؟ لكونه متمكنا من الإطاعة والإتيان يطيع أمر الحج ويجيبه. لكن قد اختار تركه ترك الحج بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل. العقل يقول لك انه يجيبه بلزوم اتيانها ارشادا يرشدك الى ما في ترك هذه المقدمة. في ترك المقدمة ماذا شأكو في ترك السفر من العصيان؟ لانه راح تعصي الحد المستطلع على العصيان للعقاب راح تعاقب حين لان سقوط عصياني راح يصير. فاذا بالتالي يسقط بسبب العصيان. نعم لو فرض شنو انه جاء الترك شرعا وعقلا، نعم لو كان المراد من الجواز لجاز تركها. نقول مقصود جواز شرع وعقلي، جواز الترك شرعا جائز وعقلا يلزم احد المحظورين صدق، الا ان من تغير لو لم تجب المقدمه لجاز تركها شرعا وعقلا. الا ان الملازمه على هذا ملازمه في الشرطيه الاولى. في الشرطيه الاولى شنو؟ لو لم تجب لجاز تركها، هاي الشرطيه الاولى. الملازمه على هذا، على هذا يعني شنو؟ يعني لو فسرنا جاز هذا معناه شنو؟ جواز الترك شرعا وعقلا. على هذا الملازمة في الشرطية الأولى شنو؟ ممنوعة، من سلمها لو لم تجب لجاز تركها شرعا وعقلا. ليش؟ بداية أنه لو لم تجب شرعا لا يلزم أن تكون جائزة ماذا؟ هم شرعا إذا مواجبة يلزم جائزة شرعا وعقلا. لا يمكن شرعا أصلا لا محكومة بحكم، لا يجبنا غير وجب بإمكاني أن لا تكون محكومة بحكم شرعا يعني أبدا، وعقلا محكوم بيما من جملة إرشادا وإن كان واجب عقلا إرشاد من باب الإرشاد، وهذا واضح انتهى. إذا الصحيح هذا الدليل باطل. الدليل الصحيح ماذا؟ الذي احنا ذكرنا دليل وجداني، من أراد شيئا فقد أراد. فقد دليل بسيط لا بأس به، بس قلنا بعض منفصل. قال إذا المقدمة سببية مثل من سببية مثل العقد بالنسبة إما العقد بالنسبة إما إلى الملكية. قال هذا سبب إنان ماذا واجبة، وإلا ليست إذا مو سبب مثل السفر. مو سبب، مو كل ما حصل السفر حصل الحج، يمكن السفر يحصل حج ما يحصل، لكن العقد ما يحصل إلا عفوا الملكية ما تحصل إلا بسبب العقد، فالعقد يصير سبب. فقال إذا المقدمة سببية تصير واجبة، إذا غير سببية ما تصير واجبة. دليله بالله شوف شلون تقدر تردي أو لا، فشي بسيط ما دي شي دليله هذا. قال الإنسان إنما يقدر على العقد، أما على الملكية قادر أو مو قادر؟ مو قادر. يعني الآن أنا قادر على الملكية، ملكية ماذا؟ أن أملك مثلا شيء معين، أملك كتاب، أملك نفس الملكية. لا أنا مو قادر على الملكية، اللي قادر عليه شنو هو؟ العقل. أما الملكية مو مقدورة. فإذا كانت الملكية مو مقدورة العقد كان مقدور، فبالتالي الشارع متى ما قال شيخنا يكون تملك انت شنو؟ يكون تملك شنو؟ كتاب حتى تدرس لي. فهذا الأمر يكون نقول متوجه علما بالتالي إلى العقد. ليش؟ ليش يكون نقول متوجه؟ لأنه الملكية مو مقدورة إليه، المقدور إليه السبب. فالأمر لابد المتوجه إلى الملكية نصرف علما، نصرفه علما ونقول هو متعلق بماذا؟ بالسبب، لأن السبب هو المقدور، فالسبب يصير واجب. أما في غير السبب لا، لا يلزم أن نصرف الأمر من ذي المقدمة مثل الملكية إلى السبب إلى ذات غير السبب. لا، لا يلزم صرف مثل ما مثل شراء اللحم والذهاب إلى السوق. الأمر المتعلق بشراء اللحم مو لازم صرف علما إلى الذهاب إلى السوق. فالخلاصة خلاص الدليل، الخلاصة أنه هكذا قال إذا المقدمة سببية فالأمر المتعلق بالمشرطب وهي الملكية لابد إحنا نصرفه، إحنا نستكشف أنه لابد متعلق بالسبب، لأن المشرطب مو مقدور إليه، سبب مقدور إليه، فلابد نتعلق ماذا بالسبب. وإذا فرض أنه ما كان سبب الامر المتعلق بالمقدمة مو لازم ان نصرف علما الى هذه المقدمة. هذا دليل. شوف الشيخ الاخر شي جابه جواب بسيط ما بيشي اجابه بجوابه. الجواب الاول يقول له احنا حكينا وين وانت وين. احنا حكينا مقدمة الواجب واجبة يا ولا وانا حكينا يا ولا انت لوين رحت؟ فتحكي اخر عالم اخر. ان الوجوب اذا تعلق بمن تعلق بالملكية يا وجوب تعلق وجوب النفس مو الغيري نفسي ام مو غيري وجوب اللي متعلق بلي الملكية وجوب نفسي مو غيري لابد نصرف علما هالوجوب النفسي لابد علما الى السبب لان السبب هو المقدم. فالسبب راح يصير واجب شنو؟ نفسي. واحنا عشينا وين وانت احنا عشينا بالوجوب الغيري. فانت سويت الوجوب النفسي اذا متعلق بالملكية لابد نكون متعلق واقعا يا اولا يا واقعا نتعلق بيه بالسبب. هذا خارج عن محل كلامنا. واذا الوجوب النفسي لا مو بالملكية نتعلق بشيء اخر بشراء اللحن فمو لازم نصرف علما الوجوب النفسي الى المقدمة. هذا تفصيل في الوجوب النفسي وليس تفصيلا في الوجوب الغيري. هاي اولا. وثانيا ما افاده سماحة الشيخ من انه الملكية مقدورة يعني مو انه مو مقدورة غاية الامر مقدورة بينا بالواسطة بواسطة السبب. تسعى انا مو قادر يعني املك شنو كتاب ومو قادر اتزوج ومو قادر ماذا على طهارة ثوبي على رأيك يعني مو قادر انا. ليش طهارة الثوب انا مو قادر؟ انا قادر على الغسل. الطهارة مو قادر عليها الذي تحصل بالغسل. انا قادر على ان اقول ماذا ان تحت وزوجتم انا القدير اما مو قادر على ما على الزواج. ايش راح يصير هالحاجه؟ ايش هالحكي؟ مقدور ما ولا انا ذاك اليوم قلنا يا لا المسبب مقدور بسبب القدرة على سببي. بل قدرت عليه مو بالمباشرة قدرت عليه ماذا؟ بالواسطة. ويكفي في توجيه التكليف الى شيء ان يكون مقدورا ولو شنو بالواسطة مو لازم الا مقدور بالمباشرة. واذا تتذكرون خلاص ذاك اليوم بس اعتبرته تتذكرون قلنا المقدور بالمباشرة شي يسمونه قد مصطلح علمي تصدير جبناله تتذكرون ولا انسيتو؟ واذا مقدور بالسبب يسموه فرد اسم لاخر تتذكرون ولا؟ اذا كان مباشرة المقدور شي يسموه فعل مباشر احسنتم. واذا مو بالمباشرة بالسبب شي يسمونه فعل توليد تسبيد. بس ما لي شغل بي بس اريد ان تحفظ هذا المصطلح حتى الكتب لما نتراجعها او واحد بعض مرات لما يحكي تلتفت شنو بعد يحكي نطبق العبر. واما التفصيل بين السبب وغيره يعني السبب واجب مقدم سجون هذا فقد استدل على وجوب السبب ان المقدم السببية واجبة بان التكليف لا يكاد يتعلق الا بالمقدور والمقدور ياهو ملكية مو مقدورة شجون المقدور عقد والمقدور ياكل الا هو السبب وإنما المسبب من آثاره من آثار السبب المترتبة عليه قهرا. من كان مترتبة قهرا؟ قهرا يعني شنو؟ يعني لما يحصل عقد بناء اختياري الملكية تحصل قهرا تحصل من دون اختيارك. فالمقدور هو إيه؟ السبب فقط. الملكية مو بداية أصلا هي كيف تحصل إذا حصل عقد كيف تحصل مو بإرادتي هي مو مقدورة إلي. لو مقدورة إلي كان شو ما أريد تحصل شو ما أريد ما تحصل. ولا يكون من أفعال المكلف المسبب وهو الملكية مو من أفعال المكلف مو من حركاته وسكناته. إذن فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه أمر المتوجه علما إلى المسبب إلى الملكية عالم يعني عالم متعلى سببه خلاص هذه التكملة بعد عليك. وأما إذا المقدمة غير سببية فلا يلزم هاي التكملة بعد عليك من لا يلزم من تعلق الأمر بالمقدمة أن نصرفه علما إلى المقدمة لأنه مقدور بنفسه مثلا مقدور بنفسه وإن كان هو بنفسه مو مقدور. شراء اللحم بنفسه من دون الذهاب إلى السوق مقدور ما مو مقدور على إثنين ناس الآخر يجاوبها ما تجي يقول لك هذا حكي حتى ماذا في غير السببية أن يجي على أي حال. ولا يخفى ما في هذا الجواب جوابين. الأول أن هذا تفصيل في من راح يسمى بالوجوب الغيري، هذا تفصيل في من بالوجوب النفسي، وجوب النفسي متعلق بذلك بالمسبب الملكية يكون يقول متعلق بالمقدم، هذا خارج عن كلامنا. ولا يخفى ما فيه أولا من أنه ليس بدليل، هذا دليلك مو دليل إعلاما على التفصيل، التفصيل ياهو بين وجوب الغير المتعلق، قلنا السبب المقدمة السببية واجبة بالوجوب الغيري، غير السببية مو واجبة بالوجوب الغيري، مو احنا هذا تفصيلك انت رأيك، هذا مو دليل على هذا الرأي، فدليل إعلاما يصير، بل دليل على هذا، على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلق أمر النفسي مو الغيري، يكون متعلق بالسبب دون المسبب، عبر في نتائج الدليل متعلق بالمسبب، لكن واقعا متعلق بالسبب. هذا خارج عن كلام، يعني خارج عن مقصودك ومرادك مع وضوحي هذا الرد الثاني. يعني مع أنه يرد عليه أن المسبب مقدور، مع وضوح فساده ضرورة يعني بداعة أن المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن منه عنه، إذا منه واحدة شنو متمكن عنه عنه شنو عنه منه متمكن من المسبب وهو ماذا الملكية موجودة في السلام، هو هاي كل الزين. ولا يعتبر يعني ومعلوم وواضح لا يعتبر في التكليف بشيء أزيد من القدرة، سواء كانت هاي سواء من عدي كانت بلا واسطة، هاي القدرة مقدور بلا واسطة يعني بالمباشرة أو مع الواسطة كما لا يخفى، فهو مقدور فيمكن يتعلق به التكليف من دون حاجة أن نصرف هذا التكليف النفسي إلى المقدمة السببية. وأما التفصيل غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.